داخل السور موجود المصلى كبير، وبجوار هذا المصلى موجود ثلاثة قبور، منها قبر سلمان كما يزعمون، وقبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والثالث لا يخبرني اسمه. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. في شيء أوضح لك كله إن شاء الله واضح يعني. إذا أردت أن توضح لي ما وضحته لي فأنا أوضح لك ما وضحته لي. لأجهلك هل فهمت منك أم لا؟ أنه هناك هذا المسجد له ساحة غير مضللة. أنا أقول الذي فهمته، أنت ما قلت هذا اللفظ. ساحة مضللة غير مضللة، وفي مسجد مبني له سقف، هذه الساحة مشورة مشهورة. داخل هذا السور وفي الساحة وليس في نفس المسجد المضلل للسقف يوجد تلك القبور الثلاثة، منها قبر سلمان وقبر حذيفة والثالث الذي لا تحضر اسمه. أكذلك؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنه يصدق على مثل هذا الوصف أن الصلاة فيه يعتبر أن هذا المسجد اتخذ على قبر يصلى فيه. الأحاديث المتواترة التي جاءت بالتحذير من الصلاة في المساجد المبنية على القبور إما حكاية عن اليهود أو النصارى أو الطائفتين كليهما، أو تحذيرا مباشرا منه عليه السلام لأمته، كل هذه الأحاديث تشمل مثل هذا المسجد، لأنه يصدق عليه أنهم اتخذوا قبور أو المساجد، بخلاف ما لو كانت هذه القبور ليست مبنية داخل السور، وإنما خارج السور، فحينئذ لا يصدق تعبير النبوي المكان به على مثل هذا المسجد. يعني نفرق نحن بين أن يكون القبر خارج المسجد وأن يكون داخل المسجد، ولا نفرق بين أن يكون داخل ما يسمونه الحرم أي مظلل مسجد مظلل، وبين أن يكون في فسحة المسجد وسعة المسجد وهي من المسجد. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.